وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتك منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حكم المبعض. والمبعض كما تقدم لنا في الميراث، هل يرث ميراث الحر الكامل أو يرث أو لا يرث نظرا للرق الموجود فيه، أم يعامل بحسب حاله كما هو نص الحنابل؟ وهذا الحديث يودى، أي من اعتدى على مكاتب فقتله، فهنا فيه جزء حرية وهنا فيه جزء مملوك، والحر له دية والمملوك فيه قيمة، فماذا نتعامل مع هذا المكاتب المبعض؟ قال: يودى، أي تدفع الدية ما فيه من حرية دية الحر. فإذا كان منصفا نصفه حر ونصفه مملوك، فالنصف الحر له نصف دية الحر 50 بعير، والنصف المملوك نقدر العبد على أنه مملوك كله، كم قدرناه؟ 1000. يكون الجزء المملوك قيمته كم؟ 500. فالقاتل يدفع 50 بعير للجزء الحر ويدفع 50 درهم أو دينار لقيمة الجزء المملوك.